نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون قل أتعبدون من لله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم